نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل ما بدأناه سابقا من شرح كتاب المختصر في العبادات. قد انتهينا بحمد الله وفضله ومنته من شرح كتاب الطهارة، ونبدأ اليوم شرح كتاب الصلاة. قال المؤلف حفظه الله ووفقه: أحكام الصلاة، باب في وجوب الصلوات الخمس. من أطول أبواب الفقه باب الصلاة، والفقهاء توسعوا في هذا الباب كثيرا لأهميته، ولأن الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا موقوتا يعني مؤقت بوقت كما سيأتي. وأمر الله عز وجل بها في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة، وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وحديث ابن عمر مشهور: بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة. من الذي يؤمر بالصلاة؟ يؤمر بالصلاة الصبي الصغير والبنت الصغيرة من سن السابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة على سبع، واضربوهم عليها على عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه ثلاثة أحكام وآداب يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول أنه ينبغي تعليم الصغار الصلاة منذ سن السابعة، ولذلك يرى جمهور الفقهاء على أن سن التمييز هو سن السابعة استدلالا بهذا الحديث. تعرفون هناك صبي مميز وصبي غير مميز، والفقهاء دائما يقولون صبي صبي، والمقصود صبي أو بنت. صبي مميز وصبي غير مميز. من هو الصبي المميز؟ الصبي المميز هو الذي بلغ سن التمييز على قول جمهور الفقهاء سن السابعة، يسمى مميز، وهذا له أحكام. الصبي غير المميز ما كان دون ذلك، والفقهاء يلحقون الصبي المميز أحكام الصبي المميز بأحكام المجنون. ليس لأنه مجنون، لكن لأنه فاقد النية والقصد. الصبي الصغير ما له قصد ولا نية مثل المجنون، فأحكامه دائما معه، فلذلك يؤمر متى؟ بعد سن التمييز، الصبي المميز من سن السابعة. الحكم الثاني اضربوهم عليها لعشر ضربا غير مبرح. غير مبرح هو ضرب تأديب فقط، شيء بسيط. ومن الخطأ ما يقوم به بعض أولياء الأمور من ضرب الصغار في سن العاشرة قبل تعليمهم في السن السابعة، وهذا فهم خاطئ للسنة، خطأ، وقد يكون هناك نتيجة عكسية. والخطأ الأكبر من أن بعض الناس يهمل أولاده وبناته حتى إذا بلغ أمره بالصلاة. إذن لابد من التدرج، من السابعة التعليم، يعني تخيل 7 8 9 غالبا 4 سنين يتعلم، لو ما حصل يضرب ضرب غير مبرح. ثم أفرق بينهم في المضاجع، أيضا هذا حكم وأدب. تعرفون الصغار ينامون مع بعض في غرفة واحدة، إذا وصل 10 سنين لابد من التفريق، لابد من التفريق، الفرق بينهم في المضاجع، وهذا معمول به عند المسلمين. إذن يؤمر ب7 سنين. هل إذا صلى الصبي الصغير أو البنت الصغيرة 7 سنين هل يكتب له أجر؟ نعم يكتب له أجر، ويكتب لوليه الأجر. ونظيره ما جاء في الحج لما رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله نعم يعني صح حجه وله أجر، وقوله ولك أجر إذن ولي الأمر له أجر. إذن الأجر للصبي ولولي الأمر. هنا مسألة أشار إليها المؤلف، وهي إذا بلغ الصبي في الوقت، بلغ الصبي في الوقت أو أسلم الكافر في الوقت أو عقد المجنون في الوقت. الآن مثلا صبي بلغ بعد أذان المغرب، هل يلزمه صلاة المغرب؟ يلزمه المغرب، يلزمه لأنه بلغ في الوقت. كافر أسلم بعد المغرب، يلزمه المغرب. مجنون عقل بعد المغرب، يلزمه المغرب. يلزمه صلاة اليوم العصر والفجر والظهر؟ لا، لأنه لم يكن من أهل الوجوب في وقتها فلا يقضي. طيب، إذا بلغ الصبي قبل أن يخرج الوقت بمقدار ركعة واحدة، يعني بلغ أو أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل أذان العشاء بما يعادل ركعة واحدة، تلزمه المغرب؟ نعم تلزمه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذه قاعدة في إدراك الصلاة، وجاء فيها حديث خاصة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. إذن إدراك الوقت يكون إدراك ركعة. وعلى هذا لو أسلم كافر أو عقل مجنون أو بلغ صبي قبل نهاية الوقت بأقل من ركعة فألتزمه الصلاة؟ ها؟ ما تلزمه. مثال ذلك بلغ أو أسلم أو عقل قبل أذان العشاء بأقل من ركعة، يعني ربع دقيقة ولا 10 ثواني، تلزمه المغرب؟ ما تلزمه، لأن الوقت يدرك بإيش؟ بإدراك ركعة كاملة. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأنها مؤقتة بميقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بوقت كما سيأتي في أوقات الصلاة، لا يجوز الإنسان يؤخرها إذا الوقت الآخر عمدا، فهذا من المحرمات بل من الكبائر، بل عده بعض العلماء كفرا. صورة المسألة أن يتعمد الإنسان أن يصلي بعد خروج الوقت، وهل هذا يفعله الناس اليوم؟ يفعله أكثر الناس اليوم في صلاة الفجر. انتبهوا، هذه قضية أنا أسميها قضية خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة فقد كفر. فالذين استدلوا بكفره قالوا: هذا ترك صلاة عمدا. كيف؟ يضع المنبه على وقت إيش؟ الدوام. أليس هذا فعل أكثر الناس؟ أكثر الناس على وقت الدوام. الآن الشتاء يمكن زين لأن شروق الشمس بعد الست، يعني مو مشكلة الساعة ست، لكن قبل اختبار متى؟ 3:15، 3:30، هذا اختبار زين. يحط الساعة عمدا الساعة 6 بعد الشروق. هذا الآن ماذا فعل؟ تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. عند بعض الفقهاء يكفر، وعند جمهور العلماء ارتكب كبيرة من أكبر كبائر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يعلمون. سبحان الله، ترى شيء عظيم. ولذلك الاختبار الحقيقي لدين الإنسان أنا أقول صلاة الفجر اختبار حقيقي. ولذلك من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، حفظ الله ورعايته. لا يجوز تأخير الصلاة إلا لمن؟ إلا لناو جمعها. يجوز إنسان في سفر أو في مطر أو غيرها يأخر الصلاة تأخير، أو مرض هو يتعمد تأخيرها، لكن في عذر ولا لا؟ في عذر، عذر الجمع. من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا، أنا مسألة أشار إليها المؤلف، مؤلف تلميذ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معروف رأيه وهو رأي الحنابلة، أن من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا فهو كافر مرتد، والمسألة فيها خلاف جمهور العلماء على أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، كفر عملي. كفر عملي شيء بسيط ولا عظيم؟ شيء عظيم، معصية عظيمة. ويرى الحنابلة كما يرى المؤلف أنه يكفر كفرا أكبر، يعني مرتد، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويرى جمهور علماء على أنه ارتكب إثما عظيما وهو على خطر عظيم. هذه المسألة تقال في مجلس العلم كهذا. لو جاءك شخص ويسألك عن شخص عامي، يسألك عن الصلاة تركها كفر ولا شنو تركها، تقول: والله شوف، ترى الجمهور يقولون مو كفر، أكثر علماء ترى مو كفر. قال: والله جزاك الله خير، هذا خطأ، لا تنقلون المسائل الخلافية لعامة الناس، إنما إذا سألك وش تقول له؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. خل تون بذنه لما يتعب. واضح يا جماعة؟ هذه مهمة، نقل الخلاف للناس خطأ. إنما قل له: أنا ما عندي رأي، أنا بعطيك حديث وأنت كيفك، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد كفر. إن كان في ذرة من إيمان بيخاف. فهذه قضية مهمة منهجية، أن باب التعليم غير وباب إيش الكلام مع العوام أمر آخر، لا ينقل للعامة الخلاف. وهذا للأسف نشاهده في بعض الفضائيات من بعض المفتين، يسأل سؤال قال: قال الشافعية وقال المالكية وقال. العام ما يعرف قال الشافعية والمالكية، العام يريد الفتوى ومدللة، والأفضل تدلل بدليل، بس قل الرأي الذي تراه راجحا بالدليل. أما عرض الخلاف على العامة فهذه من الأخطاء التي لا ينبغي أن يفعلها المفتي. قال وفقه الله: باب في أحكام الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، في الشرع إعلام بدخول الوقت. الإقامة في اللغة الإعلام بالصلاة، بالقيام إلى الصلاة. فالأذان إعلام بدخول الوقت، أن الوقت دخل. أما الإقامة فهي إعلام بحضور الصلاة والقيام إلى الصلاة. شرع الأذان أول سنة من السنة الهجرة النبوية، ولم يكن هناك أذان حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا في المنام الأذان كاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. فحفظها بلال وأصبح الأذان المعروف كما سيأتي. ما حكم الأذان والإقامة؟ فرض كفاية على الرجال دون النساء لأدلة كثيرة، منها أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان للصحابة، أحاديث كثيرة. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أمر إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وفي حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته معروف، رجل صلى صلاة سريعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلي مرة أخرى، ارجع ثلاث مرات. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حضرت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم تشهد وأقم. ما معنى تشهد هنا؟ أذن، واضحة، تشهد وأقم، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ومن أدلة الوجوب أن الأذان سبب لحقن دماء المسلمين. كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر يسمع الأذان، إذا سمع الأذان خلاص، فهذا الأذان حقن دماء المسلمين، أن هؤلاء مسلمون يؤذنون ويصلون، فإذا لم يسمع الأذان عرف أنهم غير مسلمين. فقال العلماء: هذا الدليل على وجوب الأذان وأنه سبب لحقن دماء المسلمين. القول بأن الأذان واجب هل يعني أنه شرط لصحة الصلاة؟ بمعنى لو لم يؤذن صلاته باطلة؟ لا. إذا قلنا الأذان واجب هل يعني بأن من لم يؤذن صلاته باطلة؟ لا، هي ليست شرط، انتبهوا، الشرط سيأتي بعد قليل، الشرط غير، هذا واجب قبل الصلاة. مثل ما نقول تسوية الصفوف، دائما الإمام يقول اعتدلوا سووا صفوفكم، تسوية الصفوف واجب. طيب هل هو شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو لم يسوى الصف صار فيه عوجاج هل الصلاة باطلة؟ لا. إذن الأذان واجب، لكن هل هو شرط في صحة الصلاة؟ لا، هو واجب لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة، وهو واجب على الكفاية، فرض كفاية، في فرض أو واجب عيني يعني على كل أحد، لأن صلاة الخمس فرض إيش؟ عيني على كل أحد، الأذان فرض إيش؟ كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. ولذلك لو أذن في البلد ولو أذان واحد كفى. الآن إحنا منطقتنا كاملة العمرية هذه لو ما حد أذن العشاء وجينا صلينا صلاتنا صحيحة؟ صحيحة. فلا بد أن يكون هناك أذان، فإن لم يؤذن في البلد كله أثم الجميع، لأنه فرض إيش؟ فرض كفاية وليس فرض عين. يقول: يشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكون مرتبين متواليين من واحد ذكرا عاقلا مميزا أمينا بعد دخول الوقت ولا ينقص عن الجمل مشروعا. الآن يجب أن يكون الأذان متواليا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول نص الأذان ويذهب خمس دقائق ويرجع، لابد أن يكون فيه موالاة. قوله من واحد لا يشترط ذلك، ورد في حديث ضعيف وهو: من أذن فهو يقيم، حديث ضعيف. والصحيح أن المؤذن لا يشترط أن يكون هو المقيم، يعني لو أذن شخص وأقام شخص آخر لا بأس، لكن السنة الواردة هو أن المؤذن هو الذي يقيم. أن يكون ذكرا، نعم، فالمرأة لا تؤذن. لماذا لا تؤذن المرأة؟ ها؟ صوتها عورة. ما معنى صوتها عورة؟ هل يوصف الصوت بأنه عورة؟ هذا كلام قاله بعض العلماء، لكن هل يوصف الصوت بأنه عورة؟ أنا أسألكم سؤال، هو موجود في الكتب الفقه صوته عورة، لكن هل الصوت يوصف بأنه عورة؟ لا، العورة في اللباس، ستر العورة، لكن ما في شيء اسمه صوت المرأة عورة، وإن قال به بعض الفقهاء، انتبهوا، لكن احنا نقول فلا تخضعنا بالقول، المرأة صوتها رقيق ولا يسمعه الرجال إلا لحاجة، والأذان في الغالب يكون في إيش؟ في رقة، صح ولا لا؟ فلا تخضعنا بالقول. طيب، معنى فلا تخضعنا بالقول يعني أن تأتي المرأة بكلام ثخين، صح؟ أذكر كان عندنا طالب من الطالبات فجأة تسأل سؤال، يا شيخ عندي سؤال، يعني طبق الآية، صوته ثقيل، صح؟ فلا تخضعنا بالقول. شو انت كملت الآية؟ بعدين وقلنا قولا معروفة، ما تتكلف لا لين ولا شدة، فلا تخضعنا بالقول. طيب، هل يجوز للمرأة أن تؤذن بين النساء؟ لا بأس. عندك دليل يا أبو لا بأس؟ ها، بس في دليل؟ ها، في دليل؟ سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن أذان المرأة وإقامتها فقال أنا أنهى عن ذكر الله، واضح؟ وهو أثر صحيح في مصنف نبي شيبة، قال أنا أنهى عن ذكر الله، فكأنه إيش؟ يجيز. لكن هنا نقول كما قال الفقهاء، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لكن لو أذنت لا بأس. أحسنت، اسمحوا لنا عاد شيخ، ها، تغشم رياض. فابن عمر قال أنا أنهى عن ذكر الله، معنى هذا لو أذنت، إحنا ما نقول للمرأة يستحب أن تؤذني، لكن لو أذنت لا بأس، ولو أقامت لا بأس. قال أنا أنهى عن ذكر الله ذكرا عاقلا، واضح هذا، فلا يؤذن المجنون. مميزا كما ذكرنا، لأن المميز يعقل وله نية وقصد. أمينا، وهذا مهم جدا، أن يعني يكون أمين في الوقت حتى يؤذن في الوقت بعد دخول الوقت، وهذا واجب بلا شك، لأن الأذان إعلام دخول الوقت، ولا ينقص عن الجمل المشروعة، ستأتي الصفة. الأذان يقول المؤلف له صفتان، والحقيقة له ثلاث صفات صحيحة. قال الأولى أذان بلال 15 جملة، والثانية أذان أبي محذورة 19 جملة. خلينا نعد الآن، 15 جملة الأذان معروف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الأذان المعروف 15 جملة، هذا أذان بلال. أذان أبي محذورة 19 جملة، هذه 15 ونزيد عليها الترجيع. ما معنى الترجيع؟ أن يقول الشهادتين في سره، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أربعة، زيد على 15 سورة الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، واضح؟ فيقول في سره شهادتين ثم يجهر بعد ذلك، هذا يسمى الترجيع. هذه الصفة الثانية. إذن الصفة الأولى 15 كلمة المعروفة، الصفة الثانية نزيد عليها 4 وهي الترجيع. الصفة الثالثة التثنية في التكبير، يعني أول شيء إيش؟ تكبيرتان، وهذه وردت في صحيح مسلم، واضح؟ يعني المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، واضح جماعة؟ إذن هذه ثلاث صفات. الصفة الأولى المعروفة 15 كلمة أو جملة. الصفة الثانية أن يزيد عليها الترجيع. الصفة الثالثة تثنية التكبير. تثنية التكبير يعني الأذان نفسه إلا أن التكبير يكون إيش؟ مرتان في البداية وليس أربع مرات. قال فيستحب أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، يعني يستحب أن يقول هذه مرة وهذه مرة. وهنا لما نقول يستحب أن يقال هذه مرة هذه مرة، لابد أن يكون المؤذن حكيما ولا يشوش على الناس، لا يشوش على الناس. إذا رأى أن الناس اعتادوا على هذه السنة ولو أنه جاء بسنة أخرى وهي تثنية التكبير ممكن يحصل تشويش، لا يفعلها، يطبقها في السفر في بيته إذا تأخر عن الصلاة، في البار في غيره يطبقها إذا وجد إيش إشكال. وهذه قضية منهجية مهمة. بعض الناس يقول المهم تطبيق السنة، أنا ما لي شغل بالناس. لا، غير صحيح. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد كفر لهدمت الكعبة ولبنيت على إيش قواعد إبراهيم. وهذا أمر واجب حتى ليس السنة، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لإيش للناس وتركها. تعرفون الكعبة مربعة ولا مستطيلة؟ مستطيلة أصلا، هي مستطيلة، قواعد إبراهيم مستطيلة. زين، نقدر نرسم ولا ما في بعيد، هذه هي مستطيلة الكعبة. فلما جاء السيل وهدم الكعبة بناها كفار قريش فنفدت أنهم النفقة ما استطاعوا أن يكملوها، فجعلوها إيش مربعة، ووضعوا الحجر يسميه الناس حجر إسماعيل. هو ليس حجر إسماعيل، هم يقولون إسماعيل دفن فيه، هذا غير صحيح، اسمه الحجر. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد. عبد الله بن الزبير لما حكم مكة هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم مستطيلة، ثم جاء الحجاج وهدم الكعبة وردها على إيش الأول، ثم جاء عبد الملك مروان واستشار الإمام مالك قال نهدمها على قواعد إبراهيم، قال لا، لا تجعل الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك. شوف فقه الإمام مالك. لو الإمام مالك قال يلا اهدم يمكن ليه اليوم كسر وهدم كسر، ما يصير للكعبة حرمة. ابن تيمية عنده كلمة يقول وين نهاية الكعبة، يقول من التدوير، من القوس، من بداية التدوير، هذا ليس من الكعبة. انتم تشوفون الآن الحجر أول شيء خط كذي صح خفيف صح، بعدين قوس، من بداية التقوس حط خط، هذا ليس من الكعبة. ولذلك اللي يصلي هنا أقل آخر واحد ما قاعد يصلي داخل الكعبة. فهمتم جماعة؟ قال من بداية التقوس ليس من الكعبة، ومن بدايتها يعتبر إيش قواعد إبراهيم. طيب، مستحبات الأذان. قال يستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط. اليوم لما نسمع الأذان كان نسمع أغنية صح ولا لا؟ تلحين مبالغ فيه، مبالغ فيه، يعني حتى لو تنزلنا وياه وقلنا له أذن بالتجويد كم حركة تطلع؟ 30 حركة يسوي صح ولا لا؟ الحين التجويد كم حركة؟ أقصى شيء 6. هذا الحين اللي أذن خصوصا إذا الحرم عاد ما شاء الله عد، أتوقع مو أقل من 30 حركة. فهذا فيه تكلف، فيه تكلف. نعم، لا لا لا لا، أنا أقول مو رواية حفص، أنا أقول إحنا أقصى شيء بالتجويد ما هو 6. هؤلاء المؤذنين يزيدون كثير. لما أنا أقصد أنا أسمع ست حركات. إيه. هل هذه في رواية حفص فقط ولا في رواية؟ اسألوا أهل التجويد، ما في درس تجويد هنا؟ من عندنا خبرة بالتجويد؟ ما في أكثر من 6، ما في. في جميع القراءات ما في أكثر من ستة. ها أقصى حد كم؟ ستة، ما في أكثر من ستة. طيب، ويقف على كل جملة منه تارة ويقرن بين كل جملتين تارة، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان. هذا بالإجماع، نقل الإجماع بن المنذر رحمه الله على أن استقبال القبلة يستحب، لكن لو أذن على خلاف القبلة يجوز؟ يجوز، لا يوجد دليل على الوجوب. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا وشمالا في حي على الصحيح. فهذا ثبت في حديث بلال في الصحيحين أنه كان يلتفت حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا. لماذا؟ حتى يسمع الصوت من اليمين والشمال. هل نطبق هذه السنة الآن في المسجد؟ نعم، إذا سويت كذي ما يسمعون الناس اللي وراء. أدري الحين أنا عندي ميكروفون، هذا المؤذن حي على الصلاة، اللي برا ما يسمعون. شلون؟ شلون؟ لو استطاع أن يجمع بينهما حسن حتى يبين الناس أن هذه سنة. حتى وضع الأصبعين الغرض منه ما هو؟ رفع الصوت، أما يحط أصبعه يرفع الصوت هنا ليس له داعي، لكن قال بعض العلماء افعله حتى يستحيى السنة لا تموت. ولكن كثير من المؤذنين لما تشوفه يأذن شذي ترى له وجهة، إنه ما في داعي الآن لوضع هذا. ومن قال بأن الأفضل أن يتحرك ضمن الميكروفون ووضع الأصبع فهو جيد، يعني لو لم نفعله ما يعرف الناس سنة أن هناك سنة الانتقال. وفي صلاة الفجر يقال الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، يعني بعد الصلاة حي على الفلاح. ويستحب أن يحضر الإقامة يسرع فيها. طبعا لم يثبت حديث صحيح في ذلك، ورد أثر عن عمر وأيضا في سنده مقال قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. هذا ورد مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، وورد عن عمر أيضا بسند ضعيف. إذا أذنت فترسل يعني تسرع، وإذا أقمت فاحضر يعني تكون الحكمة صحيحة. الحكمة صحيحة أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيه أذن عن الراحة، والإقامة ما لا داعي تطويل، الناس في المسجد تعالوا، فيكون إيش الحدر يعني السرعة. قال لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما ذكرنا أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارة. هذه قضية مهمة. اليوم بعض الناس يدخل المسجد كأن مدير المسجد يتصرف في الأذان والمؤذن، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإمام سلطان المسجد، سلطان، وقال لا يؤمن أحدكم الرجل في سلطانه. لا يجوز، لا يجوز. بل يرى بعض العلماء أنه لو تعدى مأموم على الإمام فأقام وصلى فصلاته باطلة، لأن قال لا يؤمن، والنهي يقتضي الفساد. واسمعوا هذه القصة الغريبة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين اللي صلى عنده في عنيزة الصلوات خصوصا المغرب يطيل، يعني يمكن ربع ساعة، لعل له قصد أنه وسط السوق وكذا، الله أعلم، يمكن 20 دقيقة يمكن بين الأذان والإقامة المغرب. فدخل رجل ما يعرف لا الشيخ ولا شيء، فتأخر الإقامة، بطل الميكروفون، أقام وصلى، صلى في الناس. دخل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجد الناس صلوا، ايش السالفة؟ قال فلان صلى، قال أقم، وأقام الصلاة وعد صلاة مع الناس. وهو يرى الشيخ أن الصلاة باطلة استدلالا بالحديث لا يؤمن، والقاعدة عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هذا نهي، فقال لا يؤمن إذا صلاة باطلة. فعلى كل حال لو قلنا باطلة أو غير باطلة أنه لا يجوز الافتئات على الإمام، ولا بد الإمام أن يوضح هذا للمصلين. لا يجوز. أنا سويت قريب منها في صلاة العصر, إحنا نصلي نص ساعة باتفاق مع المصلين. فذات يوم المؤذن, وين مؤذن هني ولا, قال لي أنا أستأذن, قلت أتوكل على الله, ونسيت أن أخبر أحد يؤذن, ما أحد أذن. فجيت قبل الإقامة بخمس دقائق. طبعا الناس إذا ما شافوا إمام مؤذن سبحان الله يصير فيهم شيء, تلفتوا وطلعوا من الساعة, يلا يلا ما جاء أحد, ما في أحد, كذا باقي خمس دقائق الآن. قام وقام الصلاة سبحان الله, دخلت أنا على الإقامة, الناس قاموا واقفين, دخلت الحمد لله شافوني, قلت استريح جزاكم الله خير, صليت السنة طولت فيها الله المستعان, ثم انتهت الصلاة نبهت. ما شاء الله الناس يعني يستجيبون إذا جئت بأسلوب طيب ودليل يستجيبون. فما يصير الإنسان يجي المسجد ويشوش على الناس, هذا مسألة بيت الله سبحانه وتعالى. طيب صفة الإقامة قال المؤلف لها صفتان, وإحنا نزيد ثالثة أيضا كالأذان. أولا إقامة بلال وهي 11 جملة, هذه المعروفة, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, هذه كم؟ 11 ركعة. الثانية إقامة أبي محذورة وهي 15 جملة كأذان بلال, كأذان بلال يعني نفس الأذان, نفس الأذان, ونزيد عليها إيش؟ قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الصفة الثالثة نفس الأذان على ثنية التكبير. الصفة الثانية نفس الأذان تربيع التكبير, يعني الله أكبر 4 مرات. الصفة الثالثة ثنية التكبير, هذا ويا المو يا جماعة, ها 17 و15 وكم 11 سير المعروفة 11 جملة. إذا زدنا عليها الأذان نفس الأذان راح تصير كم؟ 17. إذا نقصنا منها التكبيرتين صارت 15, فهي 3 صفات في الإقامة وثلاث صفات في الأذان. لا, الصفة الأولى كلها تثنية, تكبيرتين بعدين التشاهد واحد. الصفة الثانية مثل الأذان تماما بزيد الإقامة 17 سير 15, هاي تثنية التكبير. الصفة الثالثة تثنية التكبير, يعني نقص تكبيرتين أول شيء مع كل الصفات فيها قد قامت الصلاة. قال لا يجوز الأذان قبل الوقت لأنه الشرع الإعلان, لا يجوز في أي صلاة لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت, ولا يقال من باب الاحتياط, يقال والله أعلم أن أذان الفجر يؤذن قبل الوقت, العجيري يقول 2 أو 3, وبعض المشايخ يقول 20 دقيقة, الله أعلم, لكن لا يجوز هذا, لا يجوز, لأنه هناك نساء وهناك معذورون يجي يصلي بعد الأذان, فمعنى هذا يصلي قبل الوقت. وهذا ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقال وقد حصل في زماننا بدعة منكرة وهي إيقاع في رمضان, وهي إيقاع الأذان الثاني في رمضان قبل وقته بنحو 3/4. وهذا ذكرها ابن حجر سبحان الله, ما أدري هذا توارث إلى الآن. فلا يجوز إيقاع الأذان قبل وقت الأذان الثاني قبل وقته. الثاني طبعا الأذان الأول في الليل, الأذان الأول في الليل, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, النبي يؤذن بليل, ولذلك بعد الأذان الأول صلاة قيام الليل عادي تقيم ليلة صلاة الوتر. قال في نكملة الحديث كم بينهما؟ قال ما بين أن يصعد هذا وينزل هذا. فلو حسبنا الأذان الأذانين كل أذان كم دقيقة, وحسبنا الصعود والنزول ما فيها 10 دقائق ربع ساعة. طبعا هذا ليس على الوجوب, ليس على الوجوب, أن المقصود هو التنبيه. يستحب أن يكون هناك أذان أول قبل الفجر, ذكرنا الحديث, وتكون الفترة يقول مالف بين الأذانين بقدر ما يوقظ النام ويرجع القائم. وهذا ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم أو قائمكم, يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم, يعني النائم يقوم والقائم ينتبه. فهذا أيضا ورد في حديث صحيح. يستحب إجابة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول, وهذه سنن, 4 سنن عند الأذان, 4 سنن. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول, إلا في الحيعلتين, حي على صاع الفلاح, قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التكبير تكبير, شهادة شهادة, حي على الصلاة, لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم, جاء في الحديث يقول صدقت وبررت, حديث ضعيف ما تخاف, صدقت وبررت وهو حديث ضعيف. إذا ماذا نقول؟ مثل ما يقول الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. إذن أول سنة في الأذان عند سماع الأذان أن نقول مثل ما يقول المؤذن, هذا واحد. السنة الثانية أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قال ثم صلوا عليه, فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ماذا نقول؟ لو قلت اللهم صل على محمد يكفي؟ يكفي, والأفضل أن نقول الصلاة الإبراهيمية كاملة, لكن تكفي الصلاة اللهم صل صلى الله عليه وسلم يكفي, ولو زاد الصلاة الإبراهيمية فهو أكمل. فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات. الله يصلي, الله يصلي كيف؟ ها؟ معنى صلاة الله عز وجل على عبده أن يثني عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى, وهذا شيء عظيم أنك تقول اللهم صل على محمد, فالله عز وجل يثني عليك 10 مرات. الآن الإنسان البسيط الآن لو أثنى عليه وجيه من وجهاء أو أمير أو يفرح, يعني أنا يثني عليه. طيب ملك الملوك, ملك الملوك يثني عليك إذا قلت اللهم صل على محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من إذا ذكرت عند فلم يصلي عليه, أسرون بخراء اللهم صل, مرة مرتين 10, صلى الله عليه بها 10. إذن السنة الأولى تردور الأذان, السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, السنة الثالثة سؤال الله عز وجل له الوسيلة. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة, فإن منزلة لا تنبغي لا تكون لأحد, أو قال وأرجو أن أكون إيش, أرجو أن أكون أنا. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت لي الشفاء, حلت له الشفاء يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل نقول أنك لا تخف الميعاد؟ في خلاف, في خلاف من العلماء من يحسنها, ابن باز الشيخ ابن باز يقول سند حسن, الشيخ الباني يقول ضعيف. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أربع سنن نحرص عليها مع كل أذان: الترديد وراء المؤذن، هذا واحد. اثنين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، سؤال الله له الوسيلة. أربعة، أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول، رضيت الله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسول. ورد حديث وفي خلاف، هذه متى تقولها؟ لأن الحديث ورد إذا قال إذا تشهد المؤذن أو قال أشهد أن لا، قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال بعض العلماء أن هذا يكون متى؟ بعد أن يقول المؤذن الشهادتين. لكن الظاهر كما ذكر جمع علماء أن المقصود إذا تشهد يعني أذن أذنا كاملا. ومما يؤكد هذا الأمر، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، فاتني إيش؟ فاتني بعد الترديد وراء الأذان. فهذا مما يؤكد أن هذه تقال بعد الأذان تماما. فهذه أربع سنن في الأذان. قال: ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع، لا يجوز. أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، ثم خرج لم يخرج وهو لا يريد الرجوع فهو منافق. ففي تقييد: من أذن، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة. واحد أحيانا ضاق عليه الوقت يروح درس مسجد ثاني، يروح ما في مشكلة حاجة. قال: وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، يعني ترك الصلاة، لذلك سمي منافق. تبون نكمل ولا مليتوا؟ عشر. هل يجوز الترديد وراء الإقامة؟ من العلماء من يرى نعم، لأن الإقامة أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ما المقصود أذانين؟ أذان وإقامة، فسمى الإقامة أذان، فيدخل من ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا. وإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، تقول: أقامها الله وأدامها. حديث ضعيف. إذا ماذا تقول؟ قد قامت الصلاة، قام الصلاة. عموم حديث، فليقل إيش؟ مثل ما يقول مؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أنا أقول نتوقف أحسن، ها؟ أنا ما عندي مشكلة، ها؟ طيب، والله أعلم. يقول السؤال: الرواتب تجبر النقص في الفرائض، فهل هذا في كل الفرائض حتى الماضية والتي فاتت الشخص أصلا ولم يصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن انتقص من فريضته شيء، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث عام أن النوافل تجبر الفرائض، والعلماء يقولون ينبغي الحرص على النوافل سواء الصلاة أو الصيام أو الصدقة لثلاثة أمور: الأمر الأول لعظيم أجرها، الثاني أنها جبر للنقص الحاصل في الفرائض، الثالث أنها سبب لمحبة الله، وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فاللي يحرص على النافلة سواء نافلة الصلاة أو نافلة الصيام أو نافلة الزكاة يعني صدقات، فينال هذه الأمور الثلاثة: أجر عظيم، ثم جبر للنقص، ثم نيل محبة الله سبحانه وتعالى. يقول: حد علمي أن اشتراط الفقهاء لصحة الأذان والإقامة أن يكون من واحد، أي لا يبدأ رجل الأذان أو الإقامة ثم يأتي آخر فيكمل الأذان أو الإقامة، أما أن يؤذن ويقيم شخص واحد فقد نص على سنيته. نعم صحيح صحيح، ولذلك قلنا الموالاة، يعني لا يؤذن أذان واحد اثنين، يؤذن واحد نص أذان نص أذان، هذا صحيح، لذلك الموالاة تشترط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أرجو توضيح هذا الحديث، كيف تكون الصلاة بين الأذان وصلاة؟ أجبنا عنها. مقصود هنا بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، وليس الأذان والأذان الآخر، وهذا دليل على أنه يستحب الصلاة بين الأذان والإقامة. فيدخل الإنسان المسجد يصلي بين الأذان والإقامة، إذا لم يكن هناك سنة راتبة يصلي مثل العشاء، العشاء ليس لها سنة راتبة قبلية، فيصلي لعموم هذا الحديث. إذا تداخل أذانين فأردد خلف أي واحد منهم، أو كنت في السيارة وكنت أمر على أكثر من مسجد يؤذن، احرص على أن تردد وراء مؤذن واحد حتى لا تتشتت. لكن لو أذن مؤذن وردت وراء الأذان كامل ثم سمعت مؤذن آخر، ردد وراء الأذان، ما في بأس. أما تقول الله أكبر حق هذا والله أكبر حق هذا وتسوي تداخل، لا. هل نرد خلف أذان الإذاعة أو المسجل المباشر؟ لا، الأذان هو المباشر، في الإذاعة ليس أذان، هذا نسخ للأذان. فالأذان هو المباشر، لا يردد إلا وراء الأذان المباشر. فإذا كان الأذان مثل أذان الحرم الفوري، هذا يعتبر مباشر، أو أذان مثلا في في في في في, في التلفاز على الهواء مباشرة، أما التسجيل فليس بأذان. هل ذكرتم لنا فضل الترديد خلف المؤذن؟ ذكرنا هذه الأمور الأربعة: الترديد والصلاة وسؤال الوسيلة والتشهد. هل يوجد قول آخر بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول قد قامت الصلاة صلاة خير منها؟ ما أعرف، حسب علمي ما أعرف أن هناك قول بأن لا حول ولا قوة إلا بالله عند قد قامت الصلاة أو صلاة خير من النوم. لكن قد قامت الصلاة الحديث فيه ضعف، اللي هو أقام الله ودامها، والحديث أيضا فيه ضعف عند صلاة خير من النوم يقال صدقت وبررت. الصبي المميز يلحق بالمجنون، إذن الصبي المميز يلحق بالمجنون؟ لا، الصبي غير المميز. إذن لما سمي المميز؟ إذن يمكن هو سمع خطأ، وحكم الصبي غير المميز وما دون السابع هو سمع خطأ، أو أنا أخطأت؟ قلت الصبي غير المميز هو الذي يلحق. هل يجب أن نؤذن في المخيمات مثلا لنصلي صلاة المفروضة؟ نعم، لا يجب الوجوب، لا يجب، لأن الوجوب هنا فرض كفاية. لكن ما دمت في المخيم، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربنا من صاحب غنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يؤذن ويقيم. يعجب ربنا من هذا الشخص اللي جالس في البر لوحده ويؤذن ويقيم، فمشروع. بما يرد على مساجد الأردن وسوريا خاصة حينما يصلون على النبي بعد الأذان بصوت مرتفع في الميكروفون، يعني نروح نرد لهم هناك ولا ايش قصده؟ هو في مصر بعد، خلاص ناخذ طيارة وكل أذان نروح لهم. لا يرد، لم يرد رفع الصوت في الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا سنة من السنوات من زمان رايحين مكة بالسيارة فالفجر، فمرينا أحد القرى دخلنا، فكان يأذن واحد شايب، لأن هو بميكروفون: الله أكبر الله أكبر، آخر شيء لا إله إلا الله، صلوا صلوا. طيب أنت مأذن أذان كامل والناس قاموا من النوم، فالكلام بعد الأذان علني خصوصا الصلاة الإبراهيمية هذا لم يثبت. من نام عن صلاة الفجر وفاته الوقت، هل هناك فرق بين صلاة الفجر قضاء الساعة 8 الساعة 11؟ نعم، فرق كبير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. شنو نهاية الحديث؟ لا كفارة لها إلا ذلك. انتبهوا ما معنى هذا الكلام. واحد غلبه النوم أحيانا يعني مو دائما غلبه وقام بعد الشروق الساعة 6-7 استحلى النومة قال خدام من الوقت رايح أنام. يقول ابن تيمية لو صلى بعد ذلك 100 صلاة صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه قال فليصلها ها إذا ذكرها بعدين لا كفارة لها إلا ذلك. جاء في رواية فوقتها إذا ذكرها فوقتها معنى هذا هو تعمد الآن أن لا يصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ها لا كفارة لها إلا ذلك. وهو قول وجيه ويفعل كثير من الناس للأسف تهاون في الصلاة. جمهور علماء يرون أنه صلاة صحيحة لكن هذا القول في وجه صحة قول ابن تيمية أن صلاة باطلة ما تنفع خلاص ما تنفع إلى التوبة. لا يتعمد بعد أن تفوت الصلاة أن يؤخرها مرة أخرى. إذا كنت في بلد أجنبي وأردت الصلاة هل وجب علي الأذان وهي أرفع صوتي؟ إن وجب إن لم يكن هناك أذان نعم أذن ولا يشترى أن تجهر تسمع الناس. ما حكم من كان مقصرا عن القصد في الصلاة هل يلزمه التعويض؟ لا. من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل يسر لنا هذا الدين يسر. عمرو بن العاص جاء يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده قال بايعك بايع عمر. سحب عمرو بن العاص يده قال لا. قال ما شأنك عمر؟ قال اشترط. قال ماذا؟ قال يغفر لي ما سبق. قال ما لم تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال بسم الله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإنسان عاصي طول حياته ما صلى ثم تاب نأمره بالقضاء؟ أبدا. إنما نقول التوبة تجب ما قبلها وليس عليه صلاة وليس عليه صيام. يستغفر ويتوب ويستمر. هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور درس العلم؟ أجبنا عن ذلك وقلنا الصحيح نعم لأن الحديث لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب حديث ضعيف. لو فات جماعة من الناس صلاة الفجر وخرج وقتها فليصلوا الجماعة إذا استيقظوا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السفرات مع الصحابة كانوا متعبين وفي آخر الليل أرادوا يناموا فقال من يحفظ علينا صلاتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة فقال بلال أنا أحفظ صلاتنا. كانوا متعبين جهاد وسفر حط رأسه بلال ومع الصحابة وما استيقظوا إلا مع حر الشمس. الحديث هكذا حر الشمس معناتها مو شروق بعد حر الشمس. فلما قام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن ويقيم وصلوا جماعة وصلوا سنة الفجر. هذا فيه أكثر من حكم. الحكم الأول أن الأذان يؤذن حتى لو بعد الوقت مع الإقامة. الحكم الثاني تقدم إيش سنة الفجر. والحكم الثالث صلى إيش جماعة بعد الوقت. عند الحي علتين يقال لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم يزيد العلي العظيم. لا ما نزيد. شوف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو عندنا وقت أقول لكم درس كامل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في 6 أمور مهم جدا ممكن نشرحها بعدين. في السبب والجنس والصفة والقدر والزمان والمكان. السبب والجنس والصفة والقدر والزمان والمكان. إذا تبون المحاضرة الجاية نأخذ لنا آخر 10 دقائق نشرحها. فلا بد من سبب العبادة جنس العبادة قدرها صفتها زمانها مكانها. بالضبط هذا اتباع السنة ما أزيد على كيفي أنا. خصوصا الأذكار المقيدة هذا ذكر مقيد ما زيد. ابن عمر رضي الله عنهما مر به رجل فعطس فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خطبة الجمعة. هو الآن عطس شنو قال؟ الحمد لله والصلاة على رسول. زينة ولا مو زينة؟ زينة. فقال ابن عمر وفق الصحابة قال وأنا أصلي على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، شوف اتباع السنة. قال أنا أصلي ترى الصلاة زين أدري، ما هكذا علمنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. شوف الفقه أهل البدع إذا نصحتهم شو يقولك؟ يا أخي إيش فيها؟ إيش فيها ذكر يا أخي؟ إيش فيها؟ فيها ونص في أنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وياك محمد بن سيرين من التابعين رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر ركعتين أربع، يزيد مع أن بعد الفجر كم ركعة؟ ركعتين بعد الأذان، أقصد سنة الفجر القبلية ركعتين. زاد أنكر عليه سعيد المسيب، قال: يا سعيد، يعذبني الله على الصلاة على الذكر؟ قال: لا، يعذبك الله على ترك السنة خلاف السنة. شوف الفقه، فقه الصحابة التابعين فقه عزيز. فهؤلاء أهل البدع يقول: يا أخي إيش فيها تمنعني؟ إيش فيها ذكر؟ فيها ونص كما قال ابن عمر، وأنا أصلي على رسول الله. فلا يجوز أن يزيد في الذكر المقيد. إذا إن شاء الله بعدين نشرح بالأمثلة في مقر العمل، هل يجب الأذان يتصل الجماعة؟ قلنا لا يجب، لأن الأذان فرض كفاية. إذا أذن في المكان يعني في المنطقة فلا يجب. إذا عقل مجنون أدرك ركعة من الصلاة وهو على غير طهارة، فإذا ذهب تطهر ذهب وقت الصلاة، هل تجب عليه الإعادة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهو إذا تعارض شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة، أيهما أقوى؟ ها؟ الوقت، لأن الوقت ما له بديل والطهارة لها بديل. فقال: ضاق الوقت يتيمم يقدم إيش؟ الوقت على الطهارة، والله أعلم. لماذا لتكون أذان الفجر صفة رابعة في صفة الأذان؟ حطها صفة رابعة جزاك الله خير، خاصة في الفجر. سمعنا بعض العلماء يضاعفون حديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع إلى آخر، فما قولكم؟ أنا ما عندي قول، أنا مقلد للألباني من العربي بالعربي من الآخر على قولة المصرية. فإذا الإنسان عنده خبرة في المصطلح يروح يبحث، أنا مقلد الشيخ الألباني صححه. وهل هذا الحديث عام في كل واجبات أم خاص في الصلاة؟ قاس عليه العلماء بقية العبادات مثل الصوم، فقالوا يعلم الصوم من السابعة مثل الصلاة. ما حكم جلسة استراحة بين كل ركعتين؟ احنا ودنا الأسئلة اللي ما وصلنا لها ما نسألها عشان نكون بوقتها. جلسة استراحة جمهور العلماء أنها ليست بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلسها من أجل التعب لما كثر لحمه كما قال، يعني كبر أو مرض، فكان يجلس جلسة استراحة. هي الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة بعد السجدة، بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، يعني الركعة الأولى سجدة ثانية أرتاح شوي بعدين أقوم، الثالثة أرتاح شوي بعدين، هي جلسة استراحة. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها لا شك، لكن جمهور العلماء يرون أنها ليست سنة، إنما هي للحاجة فمن احتاجها. ويرى بعض العلماء أنها سنة مطلقا، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتعلموا أنها سنة، وفعلها وقال تعلموا أنها سنة، والله أعلم. في التشهد الأول هل يقرأ المصلي التشهد كله أم نصفه؟ الصحيح أنه يتشهد كامل، وسيأتي في صفة الصلاة أنه لا فرق بين الأول والثاني لعموم الأدلة ولحديث خاص نختم به، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسع ركعات بسلام واحد وتشهدين. تقول عائشة: جلس رضي الله عنها جلس في الثامنة وقال التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ التشهد الأول قال كاملا تحيات والصلاة إبراهيمية، والتشهد الثاني كذلك. فالدليل خاص في لا فرق بين التشهدين. جمهور العلماء يرون أن التشهد الأول بلا صلاة إبراهيمية، ويستدلون بأحاديث في الحقيقة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صححها رأى ذلك. والأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا.